ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيًا عن أمته أو رسولًا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وآل بيته وعلى كل من استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. مواقف لا تنسى في تاريخ أمتنا ولا في تاريخ العالمين، مواقف بين النصرة والخذلان، مواقف أرخت وسطرت في الكتب وفي نفوس الناس فلا تنسى، وإن كانت هذه المواقف ستنسى عند الخلق فهي لا تنسى عند الله جل في علاه. مواقف نصرة لهذا الدين ومواقف خذلان للدين وللمسلمين. فأعظم من نصر هذا الدين واتخذ موقفا لنصرة الدين وظل يدافع عن هذا الدين حتى أتاه اليقين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لما تهجم بعض اليهود وكشفوا عورة امرأة مسلمة انتفض النبي لها وانتصر لها وأجلاهم عن المدينة بأسرها عقابا لهم ونصرة لامرأة مسلمة انتهكت حرمتها. وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه كيف يتخذون مواقف لنصرة هذا الدين، وكان التلميذ الأصدق والأول والصديق الذي لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقع ذلك في الصحابة موقعا بليغا، إذ مات رسولهم وكاد الصحابة أن يفتنوا بذلك، بل وقال عمر أن من زعم أن محمداً قد مات قطعت رأسه، فثبت الله تعالى الصديق. فدخل فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مات، فكشف عن وجهه فقبله، ثم قال: طبت حياً وميتاً يا رسول الله. ثم خرج إليهم فقال: من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا عليهم آيات لعلهم سمعوها مراراً، ولكن كانت هذه كأول مرة يسمعونها، كأن أول مرة يسمع عمر هذا الكلام وهذه الآيات. فتلا عليهم قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وكأن عمر وهو من هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. هذا الفاروق في موقف كهذا كاد أن يفتن، ولكن الله تعالى ثبت الأمة بالصديق، ثبتهم، وكان الصديق صاحب هذا الموقف الذي نصر به الدين. وأما ما كان من يوم الردة فبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت بعض قبائل العرب، ارتد كثير من المسلمين، وبعضهم منع الزكاة، بل وادعى منه النبوة وقال أنه نبي كمسيلمة الكذاب وغيره. ادعوا أن النبوة لم تختم وأنهم أنبياء يشاركون النبي صلى الله عليه وسلم في النبوة والرسالة وأنه يوحى إليهم. ومنهم من منع الزكاة، فقال الصديق وقد أعلن الحرب عليهم كالبرق في الإعصار أنه لم يدع من منع الزكاة حتى من تأول، لأن بعضهم تأول فقال الله تعالى يقول خذ من أموالهم صدقة، والأمر كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما مات لم يعد قد فرض علينا زكاة مال، بل كان الأمر لرسول الله في حياته لا للصديق، فليس للصديق ولا لغيره أن يأخذ منا زكاة أموالنا، إنما كان الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا انتقاص للدين، فالأمر لكل حاكم مسلم أن يأخذ الزكاة ويوزعها على الفقراء. فتأولوا هذا، فأعلن الصديق الحرب عليهم وقال لو منعوا عقالا من الزكاة، لو منعوا شيئا كانوا يعطونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لجاهدتهم عليه. فقال له عمر يا خليفة رسول الله ارفق بالناس، تألف الناس، ارفق بهم، ليس مجرد حرب إنما ترفق بهم. فقال الصديق في موقف حاسم وهو يرد على عمر يقول يا عمر أجبارا في الجاهلية، خوارا أي ضعيفا في الإسلام، إن الدين قد تم، إن الدين قد تم، أينقص وأنا حي؟ أتم رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين؟ أينقص هذا الدين في حياتي وفي خلافتي؟ فأعلن عليهم الحرب، وفهم ببصيرته رضي الله تعالى عنه أن الأمر ليس نزاعا ماليا يتألف الحاكم رعاياه، وأنه ليس نزاعا سياسيا، إنما هو انتقاص للدين، إنما هو تألي، إنما هو افتراء على الوحي. فجهدهم حتى عادوا إلى دين الله تعالى، وقتل من قتل ممن أبى أن يعود إلى الإسلام في موقف نصر الله تعالى به الدين. مواقف نصرة ومواقف خذلان، لما دعا موسى عليه السلام قومه أن يجاهدوا في سبيل الله تعالى، أن يحرروا فلسطين، فقالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. وقالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم واستشارهم أن يجاهدوا في غزوة بدر، وظن النبي عليه الصلاة والسلام أن الأنصار قد أخذوا البيعة عليه وبايعوه أن ينصروه داخل أسوار المدينة وألا ينتقلوا خارجها وألا يجاهدوا بعد حدودها، فسألهم النبي واستشارهم عليه الصلاة والسلام، فقال المقداد يا رسول الله لن نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. موقف المقداد بن أسود موقف نصر به الدين، وموقف بني إسرائيل مع موسى خذلوا به الدين، وهذا الموقف وذاك الموقف لا ينسى عند الناس ولا عند الله تعالى. موقف السلطان عبد الحميد الخليفة العثماني الذي لعلك قرأت عنه بعض ما يشوه به سمعته، السلطان الذي جاء له هرتزل ومعه بعض حطامات اليهود وعرضوا عليه شراء أرض فلسطين، قطعة أرض تحكمها الخلافة الإسلامية، وأن يسدوا ديون الدولة، وأن ينعشوا الخزانة بالأموال، وأن يعطوا للسلطان هدية 500 ملايين ليرة ذهبية، وأن يوقفوا الحملات الدعائية التي كانت في صحف أوروبا على السلطان. فقال لهم السلطان: إن أرض فلسطين ليست ملكي وليست ملك آبائي، إنما هي أرض المسلمين، لن أفرط فيها، ولو دفع اليهود كل أموالهم فيها فإنها ليست ملكي ولا ملك آبائي، إنما هي أرض المسلمين. موقف لا ينسى، موقف نصر به الدين، موقف كموقف المعتصم، وقد فعل في حياته الكثير والكثير، ولكن كان هذا موقف له يحسن للمعتصم. لما صرخت امرأة هاشمية من نسل النبي صلى الله عليه وسلم في عمورية وقد أسرت من الروم، فقالت: ومعتصما، نادت عليه، فلما بلغه وجد في نفسه أن امرأة هاشمية تصرخ لنجدتها، فأجابها وهو على سريره، قال: لبيك لبيك، وقاد جيشا كاملا لنصرة هذه المرأة في حرب استمرت وانتصر فيها المسلمون. موقف لا ينسى للمعتصم أن نصر به هذا الدين، موقف كموقف أنس بن النضر الذي ما شارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر ثم صدق فقال: لئن أشهدني الله تعالى معك يا رسول الله مشهدا لا رين ما أصنع. فلما كانت غزوة أحد وانكشف الناس وانكشف الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقدم أنس بن النضر فلقيه سعد بن معاذ فقال: إلى أين يا أنس؟ يعني يختلق الجيش وحده، إلى أين؟ فقال: يا سعد، إني أجد ريح الجنة، الجنة ورب النضر، إني لا أجد ريحها من دون أحد، أجد ريحها أي أني إن قتلت اليوم كنت من أهلها. يقول سعد: يا رسول الله، والله ما استطعت ما استطاع وما قدرت أن أفعل ما فعل، فقتل رضي الله تعالى عنه. يقول أنس بن مالك ابن أخيه، يقول: فوجدناه قد قتل وقد مثل به، وبه 84 من رمية سهم أو طعنة رمح أو ضربة سيف، فما عرفته إلا أخته ببنانه بأصبعه، تعرفت عليه، شوه جسده، مثل به وهو لا يرى فيه شيئا سليما من الدماء والضربات، وقد صدق الله تعالى فصدقه الله تعالى. لقي أنس يومها المهاجرين والأنصار وقد قعدوا وقد توقفوا عن القتال، فقال لهم: ما أقعدكم؟ لماذا توقفتم؟ فقالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتشر الأمر في أرض المعركة أن محمد عليه الصلاة والسلام قد قتل أو كان لم يقتل عليه الصلاة والسلام، فقال لهم: وما الذي أقعدكم؟ أي لماذا تركتم الجهاد؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه. أي كنتم قد قعدتم لأن رسولكم قد مات، فقوموا الآن فجاهدوا في سبيل الله لتموتوا على ما مات عليه نبيكم. وأما ما كان من سعد بن ربيع فلما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه رجلا يتفقده ليقرئه السلام وليخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطمئن عليه، فيقول له: كيف حالك وكيف تجده؟ فتقدم الرجل وتفقد الجرح حتى وجد سعد وهو سيد من سادات الأنصار وهو في الرمق الأخير، فقال له: يا سعد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول كيف تجدك؟ فقال سعد: أقرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام وقل لقومي من الأنصار: لا عذر لكم، إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف، أي إن وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم تقفون وفيكم عين تطرف. وأما ما كان من طلحة في موقف حب ونصرة للإسلام ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قد شلت يده وهو يدافع بها ويتقي بها السهام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت صخرة لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلوها، فجلس وقعد وصعد النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر طلحة ليصعد فوق هذه الصخرة، فقال النبي يومها: أوجب طلحة، أي أوجب الجنة، شهيد حي يمشي بين الناس، فأوجب الجنة. وأما أبو طلحة الأنصاري الذي كان راميا للأسهم رماية دقيقة وقد قصر يومها قوسا أو قوسين أو ثلاث، وكان كلما اجتمع الصحابة بأسهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: انثروها لأبي طلحة، أي أعطوا هذه الأسهم لأبي طلحة لأنه يصيب في القوم ولأنه راميا ماهرا، فيرمي أبو طلحة ويقتل الكفار، ويشرف النبي صلى الله عليه وسلم لينظر إلى أرض المعركة فيقول له أبو طلحة: يا رسول الله لا تشرف، أي لا تنظر، لا تنظر من فوق هذه الصخرة، لا تشرف، يصبك سهام القوم نحري دون نحرك، يعني أموت أنا وتعيش أنت، لأن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرة للدين، إكمال للرسالة التي أمر الله تعالى نبيه أن يبلغها عنه، موقف نصر به الدين، موقف إبراهيم عليه السلام الذي كسر الأصنام، اعترض أمام دولة كاملة أمام العراق بأسرها وليس فيها غيره يوحد الله تعالى، فكسر الآلهة المزعومة التي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عن نفسها ولا عن الناس شيئا، كسرها، فاعترض عليه قوم واتهموه وقالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم لعله هو الذي كسر هذه الأصنام، واجتمعوا على إحراق إبراهيم، وكانت المرأة في العراق تنذر للآلهة إذ رزقت بطفل أن تجمع حطبا لإحراق إبراهيم، وقذفوه بالمنجنيق، ولكن الله تعالى نجاه وقد نصر هذا الدين، ما خذله الله تعالى، فما من مسلم وما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موقف ينتهك فيه من حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله تعالى في موقف يحب فيه نصرته، وما من مسلم ينصر مسلما في موقف ينتهك فيه من عرضه وينتقص فيه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله تعالى في موقف يحب فيه نصرته. نصر الله تعالى الدين بإبراهيم، إبراهيم الموحد المسلم، إبراهيم الذي ما كان يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إبراهيم يا من صنعتم البيت الإبراهيمي، لم يكن إبراهيم لا يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان وكان كل أنبيائنا عليهم الصلاة والسلام حنفاء مسلمين وما كانوا من المشركين، ولا يجتمع إيمان وكفر في بيت واحد. أقول قولي هذا وأستغفر الله. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. اللهم اغفر المسلمين والمسلمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وقف أبو الأسود العنسي في اليمن، هو ساحر وحوله قطاع الطرق وحوله الفجار والكفار، وهو يزعم أنه نبي مرسل من عند الله تعالى، ويده بعض العلماء خوفا منه، وقد قتل وذبح الدعاة والعلماء في عصره، وكلما اعترض عليه احد قتله، حتى جاء الدور على ابي مسلم الخولاني فقال لابي مسلم: هل تشهد اني رسول الله؟ فقال: لا اسمع. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: لا أسمعت. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: أشهد أن محمد رسول الله. أراد أن يستغل أبا مسلم وهو عالم في اليمن ليقول أنه نبي مرسل ليفتن به الناس، فأبى. فما كان للأمن من أبو الأسود العنسي إلا أن يطالب بإحراق ابن مسلم ليكون عبرة، ثم إن كان هو على الحق فلينصره ربكم، وإن كان على الباطل فسيحرق. فألقي وقذف في النار، قذف في النار، والموحدون يرون هذا المشهد وعالم من علمائهم يقذف في النار وهو ينصر هذا الدين، وأبى ورفض أن يقر بنبوة هذا الكافر الساحر مدعي النبوة. ألقي أبو مسلم في النار، وقع فيها، ثم النار الآن تخبو وتخفت، وقد قيد أبو مسلم، قيدت يداه وقيدت قدماه بالحبال، وألقي في النار والناس ينظرون، وإذ بالنار تخبو وتخفت ثم تطفأ، ويخرج منها ماشيا على قدميه، وقد أحرقت النار الحبال التي قيدته، وخرج وهو يلبس ثيابه لم تحترق، ويطأ بقدميه جمار وجمرات النار ولهبها، وهو يبتسم ويمشي بين الناس. رأى أبو الأسود العنسي أن المسلمين أو أن الناس في اليمن سيفتنون به، فنفى، وخرج معه الموحدون. فلما قدموا المدينة في خلافة الصديق، ودخل يصلي في المسجد، فرآه عمر، وعمر له فراسة، فتقدم منه وقال: أنت أبو مسلم من اليمن؟ قال: نعم. قال: أنت الذي نجاك الله من النار؟ قال: نعم. فقبل عمر رأسه واحتضنه، ثم قال: الحمد لله الذي جعل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم شبيها للخليل إبراهيم، إذ نجاك الله تعالى من النار. موقف نصر به الدين، لم يتخاذل مع المتخاذلين، لم يفتن المسلمين في دينهم بل وقف ينصر دينه. موقف ربعي بن عامر الذي دخل على رستم وقد دعوه ليتحدث إليهم، وتجهز رستم وتجهز القصر باستقبال سيد من سادات المسلمين ليرونه ما وصلوا إليه من التقدم والحضارة والنمارق، وما وصلوا إليه من الأموال واللآلئ. فدخل ربعي على فرسه، ما وقف فرسه أمام باب القصر بل دخل به ومعه رمحه، فقالوا ضع سلاحك، فقال لا أضعه، إنما أنتم دعوتموني، فإن قبلتم أن أدخل وإلا انصرفت. فدخل ومعه رمحه، وهو يدخل بهذا الرمح ويضرب به الأرض، وقد خلق أكثر هذه النمارق والسجاد. فدخل فقال له رستم من أنتم؟ فقال ربعي نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جو الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. قال أنت سيدهم؟ قال لا، ولكن المسلمين يجير أدناهم على أعلاهم، كلنا كالجسد الواحد، بعزة ونصرة لهذا الدين، فنحن قوم كما قال عمر أعزنا الله تعالى بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله سبحانه وتعالى. موقف عبد الله بن حذافة الذي أسر من الروم، وعلم ملك الروم، علم ملك الروم ما هو ومن هو عبد الله فيهم وفي المسلمين، فعرض عليه أن يتنصر وأن يعطيه نصف ملكه وأن يزوجه ابنته، وما أدرك إن قد حاز نصف الملك وتزوج ببنت الملك التي معها النصف الآخر، فهو الآن ملك للروم. فقال عبد الله وإن لم أفعل؟ قال لترين ما أصنع. ثم ربطه وصلبه، ثم أمر راميا أن يرمي سهمين بجوار رأسه حتى تضعف قواه وحتى يستسلم، ثم اقترب منه وقال ألا تجبني إلى ما طلبت منك أن تتنصر وتترك هذا الدين؟ ماذا يفعل الملك بتنصر الرجل؟ إنه يريد أن يفتن المسلمين، يريد منه موقفا يخذل فيه الدين، ولكن عبد الله قال وإن لم أصنع، إن لم أتنصر. فجاء الملك بقدر زيت يغلي، وجاء ببعض الأسرى ممن هم مع عبد الله بن حذافة من المسلمين، وألقاه في الزيت، فطفت العظام، طفت العظام، انصهر هذا الأسير المسلم وطفت العظام. فرأى عبد الله بن حذافة فاقترب منه الملك فقال ألا تجبني إلى ما أردت؟ ألا تنجو بنفسك؟ فقال وإن لم أفعل؟ فأمر الملك أن يؤخذ عبد الله بن حذافة ليلقى هو في النار. فلما اقترب عبد الله من الزيت، لما اقترب من هذا القدر بكى، فاقترب منه الملك وهو يبتسم ويقول أما كنت في غنى عن كل هذا، ما انت جبت ورا في الآخر أهو، أما كنت في غنى عن كل هذا أن تتنصر وتأخذ نصف الملك وتنجو بنفسك؟ فقال يا أيها الملك أتظن أني بكيت جزعا من هذا الموت؟ إنما والله إنما بكيت لأني تذكرت أن لي نفسا واحدة والآن تقتل في سبيل الله تعالى، وقد تمنيت ورجوت أن يكون لي ألف نفس أنصر منها هذا الدين، وأمرت بكل هذه الأنفس مئات المرات وأنا أنصر دين الله تعالى وأموت في سبيله. فما كان الملك بعد أن خارت قواه أمام هذا العزم وهذا الصدق من عبد الله بن حذافة، قال: أتقبل رأسي وأخلي سبيلك؟ قال: لا. قال: أتقبل رأسي وأفك أسر 80 رجلا ممن معك من المسلمين؟ فتفكر عبد الله وقال: أما هذه فنعم. وتقدم عبد الله فقبل رأسه. فلما عاد وعاد معه المسلمون من الأسرى، فكان الصحابة وكان بعض المسلمين يقولون لعبد الله: أقبلت رأس هذا العلج، أي هذا الكافر؟ فيضحك ويقول: وما ضير، وقد فك لهذه القبلة لرأس هذا الكافر 80 رجلا من المسلمين. وكان عمر يوقر عبد الله لهذا الموقف، وكان يقبل رأس عبد الله بن حذافة لأنه نصر الدين في هذا الموقف. نصرة الدين في موقف تنصر فيه مسلما، تنصر فيه دينك بكلمة أو بموقف، فإن الوزر هذه الزاحفة التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلها، اللي هي البرص، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لقيتها أن تقتلها، بل وإن قتلتها من ضربة فلك أجر أعظم من أن تموت هي من ضربتين أو ثلاث. لماذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلها؟ لأنها خذلت في موقف هذا الدين، لأنها لما كان كل الكون يتعاطف مع إبراهيم وينصر الدين مع إبراهيم، وكانت كل الدواب ترجو أن ينجو إبراهيم من النار، حتى النار كانت بردا وسلاما، كانت هذه الوزعة كانت تنفخ في نار إبراهيم. فلما خذلت إبراهيم في هذا الموقف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلها، لا بقتل هذه الزحفة التي فعلت، بل وقتل كل نسلها إبراهيم في موقف خذل به الدين. نختم بموقف عثمان يوم العسرة. عثمان رضي الله تعالى عنه وقد طابت الثمار وكثر المال واطمأن المسلمون في المدينة وزرعوا الأشجار وانتظروا جنوى الثمار، أتاهم الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا لقتال الروم في أقسى لحظات العام حرة، وبينه وبين الروم 1000 كيلومترات، وجيش الروم 100,000، وجيش المسلمين 30,000، في جيش سمي بجيش العسر، في غزوة تبوك التي فضحت المنافقين. ووقف النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: من يجهز جيش العسر وتكون له الجنة؟ الجنة التي يريدها كل امرئ مسلم، واشتياق الأصحاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها أعظم. فمن يجهز جيش العسرة وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخرج معهم للجهاد إلا من كان له ظهر ومن كان معه دابة، لأن الطريق طويل والحر شديد. فمن يجهز جيش العسرة وتكون له الجنة؟ فقال عثمان وقال: يا رسول الله، علي 100 بعير بأخدامها وأحلاسها، يعني بكل ما يريده المجاهد من درع وسيف وطعام وزاد وفرس، فعلي 100 بعير بكل ما يحتاجه المجاهد للجهاد. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بكلام عثمان ودعا له. ولكن ماذا تصنع 100 بعير في جيش عدده 30,000 مسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يجهز جيش العسرة وتكون له الجنة؟ فقال عثمان: وقال يا رسول الله علي 100 بعير، علي 100 بعير بأقتابها وأحلاسها، 100 بعير غير 100 الأولى، يعني أصبح الآن 300 بعير من عثمان. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له بخير، ثم قال: من يجهز جيش العسرة وتكون له الجنة؟ فقال عثمان وقال: يا رسول الله علي 300 بعير بأقتابها وأحلاسها، يعني أصبحوا 600 بعير. ماذا يصنع عثمان؟ إن كان عثمان يريد فخرا وعزا فكفى له بال100 الأولى فخرا وعزا، وإن كان يريد سبقا ومنافسة فلم يقم غيره ولم يتصدق في هذا الموقف غيره. فما تمالك النبي صلى الله عليه وسلم نفسه إلا أن قال، وما قاله النبي لغيره، قال: ما ضر عثمان ما فعل معاليه. المنطق يقول أن عثمان أدم عليه وقد أنفق 600 بعير للجهاد في سبيل الله، ولكن عثمان لم يكتفي وانتهت صدقة العلم أمام المسلمين، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم سرا بينه وبينه ليقول: يا رسول الله علي 900 بعير غير 600، علي 900 بعير بأقتابها وأحلاسها وفوق ذلك، و700 أوقية من ذهب، و50 فرس، و10,000 دينار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد دعا لعثمان: اللهم اغفر لعثمان ما تقدم من ذنبه وما تأخر. موقف نصر به عثمان الدين، نصر عثمان الدين لما اشترى بئرا كان قد احتكره اليهود بأرومية، فاشتراه عثمان بأغلى بكثير من ثمنه وأعطاه للمسلمين. موقف لما جاءته القافلة في عام جوع وفقر عند المسلمين وعرض التجار عليه أن يربحوه بكل دينار 10 دنانير، يكسب على الجنيه 10 جنيه، يكسب في المليون 10 مليون ربح، ولكنه أخبرهم أن الله تعالى عرض عليه أعظم من ذلك. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنوات في كل سنبلة 100 حبة، فدينارك الذي تنفقه في سبيل الله يضاعف إلى 700 ضعف وربح عند الله تعالى، والله يضاعف لمن يشاء. عثمان ما باع هذه القافلة وربح فيها، بل ما احتكر سلعة في زمن فقر للمسلمين، إنما نصر عثمان الدين وتصدق في عام الجوع وفي فقر المسلمين بكل هذا نصرة للدين. فإما أن تسجل موقفا في تاريخ حياتك يكتب لك عند الناس وعند رب الناس أنك نصرت الدين، أو أن تخذل الدين فتخذل في موقف تحب فيه أن تنصر من الله رب العالمين. نسأل الله تعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم اجعل مصر بلدا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا، واحفظنا في أهلينا وأموالنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم نجنا من الفتن والزلازل والمصائب وسائر بلاد المسلمين. نسأل الله تعالى أن يجمعنا على طاعته في الدنيا، وأن يجمعنا في ظل عرشه يوم القيامة أحبة على سور متكئين. خالدين مع نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد في أعلى جنان الكل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.